عقب حالي شف حالتي والضيق منها يجيها للحين يا دمعي ونجلس لحالي وبكي على لحظات كنت ارتجيها للحين يا دمعي ونجلس لحالي وبكي على لحظات كنت ارتجيها. معقول ما تلحن وصبح محالي بديت سيرة حزن غصب ابتديها حلمي بزوج شه بين الرجال يشيل هم من بدا يلهم فيها وحلمي أنا بدنياي شوفت عياني وضم بنتي ضم وامسك يديها لكن والهم فيها ويا الله